بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت السابع من شهر ذي القعدة من العام الرابع والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس الثالث والعشرون بعد المئة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. أحدها أن يلوح له عند السماع درجة أحدها أحسن عليك. نعم. أن يلوح له عند السماع درجة ليست له، فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق. وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه، فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. يعني الأولى أن يكون في الآيات منزلة رفيعة ليست له، والثانية أن يتذكر عند سماع الآية ذنبا أحدثه، فالأولى شوقا والثانية خشية. طيب. وثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه، فيحدث له ذلك حزنا، فيشهق شهقة حزن. ورابعها يعني شوق وخشية وحزن. نعم. صلى الله عليه. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه، ويرى الطريق إليه مسدودة عنه، فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. الله. عن هذا التقسيم وما سيأتي بعده باختلاف أحوال القراء، وقد تجتمع فيه شخص يجتمع أكثرها أو جميعها أو بعضها في قارئ واحد، يخشى، يشتاق، يحزن، يتأسف. نعم. خامسها يا شيخ ماجد. سمعني. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره، فذكره السماع محبوبه، فلاح له جماله، ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة، فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. سبحان الله. التعابير هذه يا شيخ ما هي معروفة في كلام يعني مقدمين، لكن رحمه الله ابن القيم يعني يجاري أو هذه الألفاظ منازل السائرين شرح مدارج الحروي، شرح ابن القيم مدارج، فيها من هذا كثير. والفائدة ذكر بعضهم أن الشهقة لم تكن معودة عند الصحابة، جاءت فيما أذكر محمد بن واسع رحمه الله، فيما أذكر من غيره قضايا أحد نادرة، قالوا هذا يعني من ليس الصحابة أقوى إيمانا وأكمل علما، وهذا أن قلوب هؤلاء لم تتحمل كما كان السلف رحمهم الله تعالى يجمعون بين الخشية والتدبر والتصرف المشروع عند هذه الأمور. نعم يا شيخ ماجد. وعفوا والشاطبي رحمه الله وكلام الاعتصام، وذم من يتصنع الشهقة، لأن بعضهم ما يتصنعها الذكور لكن بعضهم يتصنع. وذكر ابن سيرين لما رحمه الله أخبر عن هؤلاء أو آخر، قال يجعلون يصعد على حائط وقرأ القرآن، فإن شهق وسقط هو صادق. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال. ضعف المحل الصحابة، قوة الوارد مع قوة المحل القلب، علم والإيمان والخشية. نعم الله يليك. والقوة شيخ ماجد قال رحمه الله: وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال. شيخ ماجد، أقسام الخمسة هذه، أقسام الخمسة مع سبب الشهقة ليس تنزلها في الموقع راكل. أبشر يا شيخ. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف آثره وأوشك انقطاعه. أعيد راك الله. قال: والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله، نعم، داخلا ولا يظهر عليه. الله المستعان. يعني يتأثر في أقوى. نعم. وذلك يعني أقوى له وأدوم. الله أكبر. يعني الصحابة أكثر الناس خشوعا بعد رسول الله، وعلمهم بالقرآن، وأكثرهم يقينا، وأدقهم تدبرا، وكان هذا لا يظهر عليهم، يؤثر في القلوب وجلة مطمئنة بذكر الله، تجل عند ذكر الله، وهذا حالهم دائما. في الغالب أن الشهقات هذه أصحاب الشهقات وقتية أو أحدية ما تكرر بسرعة. نعم شيخ. فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. نعم. هذه غير ظاهرة أحسن الله إليك معناها. إذا أظهر التأثر بالشهيق والسقوط والارتعاش في الغالب تنقطع بس تستمر دائما. لكن لو كان التأثر داخل في القلب وجل وطمئنان يستمر معه. أي أحسن الله إليك، واضح. قال رحمه الله: هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. قال رحمه الله: قاعدة نافعة، أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر في مصالح المعاد، وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد، وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. أعيد عبارة كلها شميط. قال رحمه الله: وأنفع الفكر في مصالح المعاد، وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد، وفي طرق اجتنابها. تجمع خير الدنيا والآخرة. نعم. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة. نعم. فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها. نعم. وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. قد تكون بل هي الثانية، الأربعة الثانية فيما يتعلق بالدنيا داخلة ضمنا في الأولى، لأن الفكر في جلب مصالح الآخرة ودفع المضار يدخل فيه تبعا ولزوما ما يتعلق بأمور الدنيا. فالأربعة الأخيرة هذه تتعلق بالدنيا داخلة ضمنا أو من لوازم ما يتعلق بالآخرة، ولا تصح الآخرة إلا إذا صح الدنيا. نعم شيخ. الله عليك. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. وأهل العلم عليهم رحمة الله بعضهم يعمد إلى التفصيل وبعضهم الإجمال، وعمدهم إلى التفصيل ليس من باب التكثر حاشا وكلا، أو من باب أكثر حشو لا حاشا وكلا، لكن من باب الإيضاح يعني بعض الناس يعني يكون التفصيل أكثر إيضاحا له من الإجمال. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد. ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والتفكر في آلاء الله أسمائه وصفاته يورث الإنسان العلم والخشية والرغبة والرهبة والبعد عن المساخب والتتبع مرضات الله في سرائه وضرائه، في علنه وسره، في قوله وفعله. بهذا جاء تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في خلق الله آياته بما خلق من السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والإنسان والدواب، وكما قال أبو العتاية وغيره وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. فبأي آلاء ربكم تكذبان، فبأي آلاء ربك تتوارى. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبإزاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، فالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع. أعد العبارة ولا أعدها هذا العبارة. قال رحمه الله: وبإزاء هذه الأفكار، أفكار رديئة، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، فالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه. ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير. ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم تزكو نفسه، بل تسوء نفسه. ولهذا ما نشت الزندقة ولا الإلحاد ولا الاعتراض على النصوص إلا من إشغال الفكر بما لا ينفع، فخاضوا كما قال الشافعي، كما قال الإمام الشافعي، كما قال الإمام الشافعي. شيخ ماجد خلاص أغلق ما كان أحد الأخوان فاتح. أنا أرى أن نضع غرامة مالية على كل من فتح هذا حتى نستفيد مالا على قول أن جاز بعضها العلم، فيجمع المال هذا يكون قسمة بين القارئ وبيني. والله بالسعادة. على كل حال المتخوف في الأمور هذه يقول الشافعي رحمه الله تعالى إن العقل له حد كما أن البصر له حد. البصر ينتهي وتنقطع رؤية عند حد معين، كذلك العقل والفكر يقف عند حد معين. ولهذا جاء الشرع في مواقضيها قل آمنت بالله ورسوله فانتهوا، لأن مهما خاض سيعود خاسر أو حسير العقل. فلهذا هؤلاء اللي خاضوا بعقول أعطاهم الله العقول وأعطاهم الجوارح الأسماع والأبصار والنظر والتفكر، خاضوا في أمور لا يعني قد كفنوه عنها لأنهم لن يخرجوا ولن يستطيعوا، فصادموا النصوص وصادموا بل صادموا العقل الصحيح. ولهذا قدموا عقولهم أو قدموا المعقول على المنقول. قد قال أهل المعتقد تقديم العقل على النقل قدح في العقل. فلهذا أحيانا تجد بعض ما يحكى عن كلام الفلاسفة كلام الملاحدة، تقول هؤلاء أين عقولهم مع أنهم قد بلغوا عند أقوامهم أو عند أصحابهم مبلغا عظيم، لكن نعوذ بالله من الضلال والحور بعد الكون. فلهذا كلمة الشافعي جميلة، العقل له حد كما أن البصر له حد. نعم يا شيخ عجت أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلام جميل. أما شواجد انتهى الكلام، هو باقي تقريبا نصف صفحة وزيادة. لا قف عند هذا، رعاك الله، ولا تنسى أثابك الله إنزال الوالد على أنواع أقسام الشهقات مع سببها رعاك الله. أبشر يا شيخ. شكر الله لك يا شيخ ماجد، وبارك الله في الجميع في الحاضر وفي الحاضر والغائب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.